هل الزغاريد هي صراخ أهل النار يوم القيامة؟ لا سمعنا هذا. صراخ نار نعوذ بالله صراخ عظيم مهول لا يشبه بالزغاريد. صراخه نعوذ بالله لا يشبه بهذا. وهو صراخ شديد وعظيم شديد نعوذ بالله من شدة العذاب نسأل الله. قال تعالى وهم يصرخون فيها. الصراخ صوت العظيم المرتفع بسبب الألم نسأل الله العافية. إذن هذه المقولة ليست لا أساس لها. لا أساس لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.